بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بأداء الأمانة، وعن حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، ثم ينام النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل، كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء، ثم أخذ حصاة فدحرجه على رجله، فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت، لئن كان مسلما ليردنه علي دينه، وإن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه، وأما اليوم فما كنت أبايع منكم إلا فلانا وفلانا. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديثين عن الأمانة، أما أحدهما فقد رأيته، يعني رأى هذا الحديث، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. وأما الثاني فأنا أنتظره، وهو قوله عليه الصلاة والسلام، وهو قوله: ثم حدثنا عن رفع الأمانة. فكلا الحديثين عن الأمانة. يقول حذيفة رضي الله عنه: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. والجذر أي الأصل، أي أنزلها الله عز وجل فطرة في قلوب الناس، فقد فطر الله عز وجل الناس من حيث الأصل على الأمانة. والمراد بالأمانة هنا ما يؤتمن الإنسان عليه، التي هي ضد الخيانة. نزلت الأمانة في جذر قلوب الرجال، فنزل القرآن فعلموا من القرآن والسنة، يعني ما يؤيد الأمانة، وحينئذ تكون الأمانة في قلوبهم تكون فطرة وكسبا. أما فطرة فبما أنزل الله عز وجل في قلوبهم منها، وأما كسبا فبما علموا من الكتاب والسنة من النصوص الشرعية التي تدل على عظم الأمانة ووجوب أدائها، كقوله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وكقوله عز وجل: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، وما أشبه ذلك من الآيات. ثم قال حذيفة رضي الله عنه قال: ثم حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة، يعني أنها تقبض وتنزع من القلوب. ينام الرجل النوم فتقبض الأمانة من قلبه، بمعنى أنه ينام وهو أمين، ويصبح أو يستيقظ وهو غير أمين. قال: ينام الرجل النومة فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوقت، يعني الأثر اليسير الذي يكون على اليد ونحوه، بحيث يكون لها أثر يسير. قال: ثم ينام الرجل النومة، يعني مرة ثانية، فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل المجل، فيظل أثرها مثل المجل، يعني مثل العمل اليسير الذي يؤثر على اليد. قال: كجمر دحرجته، يعني كالجمر الذي دحرجته فنفط، يعني صار له أثر على الرجل بقروح وما أشبه ذلك، فيظل منتبرا، يعني أنه يرتفع ويكون كالورم بسبب هذا الجمر. والمعنى أنه كالحجر الذي تدحرجه، أنه كالجمر الذي تدحرجه على رجلك فيصيب شيئا منها فيظل له أثر، يعني لهذا الجمر أثر، مثل الوقت مثل المجل، بمعنى أنه ينتفخ ولكن إذا نظرت إليه لا تجد له أثرا. ثم ذكر أن الناس يتبايعون يعني بالبيع والشراء حتى يقال إن في بني فلان إن فيهم رجلا أمينا، وذلك لقلة الأمانة وشهرة من يتصف بها، حتى يقال للرجل ما أظرفه يعني ما أحسنه وما أعقله يعني ما أكثر فطنته وعقله، وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وإذا لم يكن في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان لم يكن في قلبه أمانة، لأن الأمانة شعبة من شعب الإيمان. ثم ذكر رضي الله عنه: ولقد مر علي زمان ولا أبالي أيكم بايعت، وذلك لأن الأمانة لا تزال موجودة في قلوبهم. ثم علل ذلك وقال: إن كان مسلما، يعني إن كان من قد بايعته ببيع وشراء، إن كان مسلما لا يردنه علي دينه، بمعنى أن دينه يمنعه من المخالفة، لأن الشريعة جاءت بأداء الأمانة وتحريم الخيانة. وإن كان نصرانيا أو يهوديا لا يردنه علي ساعيه، أي الوالي عليه الذي يتولى أمره. أما اليوم يعني بعد رفع الأمانة وقلة الأمانة فلا أبايع إلا فلانا وفلانا، يعني قلة من الناس لفقد الأمانة. فهذا الحديث فيه علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وظهور آية من آياته، لأنه أخبر بأمر فوقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا دليل على عظم شأن الأمانة وأنها ترفع من قلوب الناس، وسبب رفعها من قبل الإنسان نفسه. فالله عز وجل قد فطر القلوب على الأمانة فأنزلها في جذر قلوب الرجال، وجاء الكتاب والسنة تأييدا لها، ولكنها تقبض وتنزع بسبب من الإنسان، بسبب معاصيه ومخالفته لأمر الله عز وجل. ومنها أيضا من فوائده الحث على التمسك بدين الله ولزوم الكتاب والسنة، لأن التمسك بدين الله والثبات عليه ولزوم الكتاب والسنة سبب لصلاح القلب وسبب لبقاء الخير. ومن أعظم ما يعين المرء على الثبات على دين الله عز وجل عنايته بالعقيدة وعنايته بكتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا وعملا، وعنايته بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه، والإكثار من الأعمال الصالحة واللجوء إلى الله عز وجل بالدعاء. فإن الأعمال الصالحة لها أثر بالغ في الوقاية من الفتن والبعد عن المعاصي والذنوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. فعلى الإنسان أن يحرص على الأسباب التي تثبت قلبه وإيمانه وترسخ العقيدة الإسلامية في قلبه، لأنه ربما تعرض لفتن تكون سببا لزيغ قلبه، سواء كانت هذه الفتن من فتن الشهوات أم من فتن الشبهات. وذلك لأن الفتن التي تعرض للإنسان نوعان: النوع الأول فتنة الشبهات، وهي التباس الحق بالباطل بحيث يرى الحق باطلا والباطل حقا. ودواء هذا النوع من الفتن دواؤه هو العلم النافع المستقى من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والنوع الثاني من أنواع الفتن فتن الشهوات، وليس المراد بالشهوات شهوة الفرج، ولكن المراد بالشهوات هي الميل عن الطريق المستقيم والمنهج القويم، بحيث أن الإنسان يقدم هواه على هدى الله عز وجل وعلى ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. ودواء هذا النوع من الفتن حسن النية وسلامة الطوية والإكثار من الأعمال الصالحة، فإن الأعمال الصالحة لها أثر عظيم في ثبات الإنسان عن دينه. ربما يكون الإنسان عنده تكاسل وفتور عن الأعمال الصالحة، فعليه أن يعود نفسه وأن يلزم نفسه بطاعة الله تعالى وبالإكثار من الأعمال الصالحة. واعلم أن نفسك أيها الإنسان إن أعززتها فقد أذللتها، وإن أذللتها فقد أعززتها. إن أذللتها لطاعة الله والانقياد لأمره فقد أعززتها، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وإن أعززتها بمعنى تركت نفسك تفعل ما تهوى وتشتهي مما يخالف أمر الله عز وجل فقد أذللتها، لأن الذل والمهانة في مخالفة أمر الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يوقظ قلوبنا وإياكم من رقدات الغفلة، وأن يرزقنا التزود ليوم النقلة، وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.